بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مغيث المستغيثين ومجيب المضطرين ومسبغ النعمة على العباد أجمعين. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هو الولي الحميد الواسع المجيد. عم سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه جميع العبيد، وشمل بحلمه ورحمته ورزقه القريب والبعيد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي معكم في رحاب فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، والمؤمن دائما وأبدا ينشد السعادة الأبدية، ينشد الفوز الأكبر، ينشد النعيم المقيم. وقد قيل يرجع حاصل سعادة الآخرة إلى أربعة أمور: بقاء لا فناء له، وسرور لا غم فيه، وعلم لا جهل معه، وغنى لا فقر بعده. وذلك إخوتنا في رحاب الإيمان هو السعادة الحقيقية. فلنجأر إلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة. يا رب، جئتك تائبا والقلب بلسمه رضاك، أدعوك دعوة نادم، أنت السميع لمن دعاك. يا رب فاغفر زلتي، أنت الحليم بمن عصاك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا بمسجد الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة، نستفتح لقاء الفجر بالذي هو خير. إخوانكم هنا بهذا المسجد الطيب المبارك جلسوا يستمعون الذكر، يستمعون القرآن العظيم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور لما تيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب

لولا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة دي والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ولا يصدنك عن آيات الله بعد